إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشار الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رأيت أن أتكلم في مبحث لو تركناه حتى يأتي دوره في الموعد الذي يعلمه الله تعالى له لمضى عدة سنوات حتى نصل إليه. فرأيت أن أتكلم فيه نظرا لأهميته واحتياج طلبة العلم ولا سيما الخاصة منهم إلى معرفة القول الراجح فيه أو إلى شيء من التفصيل فيه، أو على الأقل إلى شيء من التفصيل في بعض فروعه. هذا المبحث هو مبحث صدقة الفطر، وكان اللائق به أن يتكلم فيه قبل رمضان، ولكن لم يقدر الله تعالى لنا هذا. سأتكلم في هذا المبحث إن شاء الله بشيء من التفصيل عن حكم زكاة الفطر، وعن الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، وعن جواز إخراج القيمة من عدم جوازه، وعن مقدارها، مع شيء من التفصيل في هذا كله. ولعلنا نتعرض أيضا إلى بعض الفروع الأخرى التي تمت لها بصلة ولكن ليست بصلة وثيقة كهذه الفروع التي سنتناولها إن شاء الله تعالى. زكاة الفطر تعتبر فريضة، يعني لا يجوز لأحد تركها ما دام قادرا عليها، ولو تركها حتى خرج وقتها الأداء وجب عليه أن يقضيها، أي أن يخرجها بعد أن ينتهي وقتها الذي تكون أداء فيه كالصلاة. فإذا لم يؤديها أصلا كان هذا إثما في حقه، وكان أمره إلى الله تعالى مفوضا، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أن زكاة الفطر فريضة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة وليست فريضة، وهذا لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني كسنة الآحاد والسنن المشهورة التي لم تصل إلى حد التواتر. والخلاف في الحقيقة شكلي وليس خلافا جوهريا، لأنهم متفقون مع الجمهور القائلين إنها فريضة على أن تاركها يكون آثما، كما ذهب إليه الجمهور. إلا أنهم اعتبروا الشيء الذي أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة اعتبروه فريضة، وأما الشيء الذي ثبت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يصل إلى حد التواتر فإنه يكون واجبا، كما أنهم أيضا فرقوا بين الفرض وبين الركن والواجب في الصلاة وغيرها، فذهبوا إلى أن الركن هو ما ثبت بالكتاب أو السنة المتواترة، وإلى أن الواجب ما ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تبلغ حد التواتر. ولهذا قالوا إن الركوع والسجود في الصلاة ركن من أركانها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فثبت الأمر بالركوع والسجود بالآية، ولهذا جعلوه ركن من أركان الصلاة. وأما قراءة الفاتحة على وجه التمثيل فاعتبروها واجبة وليست ركن من أركانها، فإذا تركها العبد كان آثما بتركها ولكن الصلاة تكون صحيحة وتجب عليه الإعادة وإن كانت صحيحة، أي أن الصلاة لا تكون باطلة بترك الواجب ولكنها تكون باطلة بترك الركن. الجمهور أيضا على أن ما ثبت بالكتاب يعتبر ركنا، وعلى أن ما ثبت بالسنة الآحاد أو السنة المتواترة يعتبر أيضا ركنا. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها فتبطل الصلاة بتركها، إلى آخر المذكور في هذا الباب. ولكن نظرا لأنني ذكرت الفرض والواجب فكان من اللائق أن أذكر شيئا من تفريق الحنفية بينهما وأن أضرب مثالا على ذلك. ذهب بعضهم إلى أن زكاة الفطر كانت واجبة ثم نسخت، أي نسخ وجوبها، وهذا محكي عن إبراهيم بن علية وعن أبي بكر الأصم وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا محكي عن أشهب من المالكية، وحكي أيضا عن ابن اللبان من الشافعية، وحكي أيضا عن بعض أهل الظاهر، يعني ذهب إليه بعض الظاهرية. احتج من قال إن زكاة الفطر منسوخة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما ثبت عن قيس بن سعد أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. الحديث إسناده صحيح، رواته ثقات، رواه ابن ماجه ورواه النسائي ورواه البيهقي ورواه الحاكم في صحيحه في مستدركه، وأغلب على ظن أنه أيضا رواه ابن خزيمة. رواه النسائي الجزء الخامس صدر 49، ورواه الحاكم الجزء الأول صدر 410، ورواه ابن خزيمة الجزء الرابع من صد 80، وانت طالع لا أذكر الصفحة على وجهها، ورواه البيهقي الجزء الرابع صد 159 أغلب ظني، أو وانت طالع، ورواه ابن ماجه رقم أظن 1827 أو ما يقارب هذا الرقم يغلب ظني. رأوا كلهم من طرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الدهني أو عن أبي عمار، إما ورد فيه الدهني ورد فيه غير ذلك، وأبو عمار الدهني هو عريب ابن حميد وهو ثقة، عن قيس بن سعد فذكر الحديث. الحديث رواه أيضا النسائي من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد، فكأنه اختلف الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل، فرواه الحكم عن القاسم عن عمرو بن شرحبيل عن قيس، ورواه سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس، كل هؤلاء ثقات، فسواء كان المحفوظ أنه عن أبي عمار فالإسناد صحيح، أو كان المحفوظ أنه عن عمرو بن شرحبيل فالإسناد أيضا على الأقل حسن. في هذا رد على من قال إن هذا الحديث فيه راو مجهول، أي تعقب على من قال إن زكاة الفطر منسوخة واحتجوا بهذا الحديث، عقبه هؤلاء بأن الإسناد فيه راو مجهول. الإسناد كل هؤلاء رووه من طرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل إلى غير ذلك، إلى غير ما ذكرنا. إذا كان هناك راو مجهول فلعله يكون في من دون سفيان أو في من دون شعب، المهم أن يقال إنه كان هناك راو مجهول في الإسناد فلعله وقع عند أحدهم ولكنه توبع من قبل الآخرين، فهم متفقون على أنه مروي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد، كل هؤلاء ثقات. فإن قلنا المحفوظ هو الإسناد الآخر، فشعبة ثقة حافظ إمام، والحاكم بن عتيبة ثقة فقيه ثبت، والقاسم بن مخيمرة ثقة على الأقل صدوق، وعمرو بن شحبيل ثقة، وقيس بن سعد صحابي، فالإسناد أيضا صحيح. فالتعقب بأن في إسناده راوي مجهولا هذا تعقب يعتبر مردودا ولا قيمة له أو لا أثر له في عدم الاحتجاج بالحديث، إلا أن هذا الحديث مع صحته لا يحتج به أصلا على النسخ، لأن قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، الزكاة الأموال وغير ذلك، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله. عدم الأمر الجديد بزكاة الفطر ليس بلازم ما دام قد ثبت الأمر بها في وقت من الأوقات، فإذا نزل فرض آخر فإن هذا لا يكون ناسخا للأول أصلا. فقوله فلم يأمرنا ولم ينهنا لا يدل على أن زكاة الفطر قد نسخت، ولكن يدل على أن الأمر الأول لا زال علمه عليه ما دام لم ينه عنها، وما دام لم يأمر بها فالأمر بها الذي كان قبل ذلك ثابت ولم ينسخ. فهذا الحديث لا احتج به أصلا على النسخ، لأنه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ثم أمر بشيء آخر أن يكون الآخر ناسخا للأول، وإلا لو كان هذا لكانت الأوامر التي سبقت في الفروض الأخرى كالصلاة وغير ذلك، والأوامر التي واردت بعد ذلك في الزكاة أو غير ذلك لكان هذا ناسخا لهذا، ولما ثبت شيء من الأركان إلا ما كان قد ثبت بدل متأخر، وهذا لم يقل به أحد أصلا. كذلك إذا كان الزكاة الفطر قسما من أقسام الزكاة فلا مانع أن يأمر الله تعالى إما في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقسم آخر من الزكاة، ولا يكون القسم الآخر ناسخا للقسم الأول، فيقال زكاة الفطر فريضة بالأمر الأول وزكاة الأموال فريضة بالأمر الثاني، ولم يكن لعقل أن يقول إن الأمر الثاني يعتبر ناسخا للأمر الأول، ولكن يقال زكاة الفطر فريضة وزكاة الأموال فريضة. هذا وجه من وجوه الرد. الوجه الثاني أن زكاة الفطر تعتبر قسما من أقسام الزكاة، فهي مندرجة تحت عموم قول الله تعالى وآتوا الزكاة، والزكاة ركن بجميع المسلمين. ما دام لم يخصص قسما دون قسم، ما دام لم يقيد قسما دون قسم ولكنه أطلق وآتوا الزكاة، وكذلك في الحديث بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فما دام الزكاة الفطر قسما من أقسام الزكاة فلم يكن أصلا أن تستبعد أو أن يكون الأمر بالزكاة منصرفا إلى زكاة المال كالزروع والأنعام وغير ذلك، ولكن يقال زكاة الفطر فريضة بقول الله وآتوا الزكاة، وزكاة المال فريضة بقول الله وآتوا الزكاة، وبقول نبي الله صلى الله عليه وسلم من السلام على خمس إلى غير ما ورد في هذا الباب. هذا وجه آخر من وجوه الرد. كذلك ورد الحديث بلفظ سأذكره بالتفصيل، حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، ورد بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فورد بلفظ الزكاة، فهو مندرج تحت قول الله وآتوا الزكاة. قال بعضهم إن فرض بمعنى قدر، فلاحتجوا بهذا اللفظ ابتداء على الفرضية أي التي يكون العبد آثما بترك ما ثبت بها ويكون معاقبا على تركها، لأن قدر في اللغة معناها لأن فرض في اللغة معناها قدر أو أثبت، هذا هو المعنى اللغوي لها. فأتى الشارع بمعنى جديد للفظ فرض، فإذا ورد اللفظ على لسان الشارع فينبغي أن يكون المعنى هو المعنى الشرعي، أي يصرف اللفظ إلى المعنى الشرعي وليس إلى المعنى اللغوي. فلفظ الوضوء في اللغة مثلا معناه غسل اليدين، ثبت بالشرع أن الوضوء عبادة مخصوصة لها أركان ولها نواقض غير ذلك، فانتقل المعنى من اللغة وهو الوضوء وهو غسل اليدين إلى معنى آخر وهو المعنى الشرعي. فإذا ورد لفظ الوضوء في الحديث أو الآية كان ينبغي أن ينصرف إلى معناه الشرعي وليس إلى المعنى اللغوي. كذلك لفظ الصلاة، الصلاة لغة معناها الدعاء، ولكن الشارع أتى بمعنى جديد للصلاة والعبادة المخصوصة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم ولها أركان ولها شروط ولها مبطلات. فإذا ورد لفظ الصلاة في الكتاب أو السنة فينبغي أن ينصرف إلى المعنى الشرعي وليس إلى المعنى اللغوي، وهذا ما علمنا في خلافه. كذلك إذا كان قد ورد في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، ففرض هنا تنصرف المعنى الشرعي لا إلى المعنى اللغوي، فحملها على المعنى الشرعي أولى من حملها على المعنى اللغوي، أو هو الواجب. هذا وجه. وجه آخر، قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثبت أن هذه الآية نازلة في زكاة الفطر. أو ورد ما يدل على أن هذه الآية نازلة في زكاة الفطر، فقوله قد أفلح من تزكى قصد به من أدى زكاة الفطر، ففي تلك الحالة يكون قد أفلح. وهذا يدل على وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر الفلاح أو قد بين أو قد أثبت الفلاح لمن قام بالواجبات فقط، أو لمن قام بالواجبات، وهذا ثابت فيما رواه مسلم وغيره بشأن الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي إلى آخر الحديث، ذكر له الصلاة 5 صلوات وذكر له الزكاة وذكر له الشهادتين، وأظنه ذكر له الحج والصوم، ليس هذا في دين على وجهه. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لن أزيد على هذا ولن أنقص. لما قال له هل فرض علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، قال في آخر الحديث والذي بعثك بالحق أو والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني سأقتصر على الواجبات التي أمرني الله تعالى بها، أي أنه لن يعتبر المستحبات بالتطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فأثبت الفلاح له إن صدق بتأدية الواجبات فقط دون المستحبات أو دون التطوع. في بعض الألفاظ ولسنا بصدد التفصيل فيه، أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق، هذا له مبحث آخر. الواو والقسم، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأب الرجل، وهذا يدل على أن الحلف بغير الله ليس شركا، وهذا يعتبر قرينة صارفة لقوله من حلف بغير الله فقد أشرك، يعتبر قرينة صارفة للفظ فقد أشرك من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، أي أشرك شركا دون شرك، أو يكون دالا على أن الحديث محمول على من حلف بغير الله معظما للمحلوف به كتعظيمه للخالق، أي من حلف بأبيه أو بأمه أو بالنبي أو بالولي أو بغير ذلك معظما للمحلوف به كتعظيمه لله فهذا يكون مشركا بلا خلاف. وأما من حلف بغير الله دون أن يتطرق له هذا الأمر فلا يكون مشركا بهذا الحديث لقوله أفلح وأبيه إن صدق. الواو واو القسم، وأبيه مجرورة واو القسم، وما علمنا في الإعراب بهذا خلافا، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بأب الرجل، فلو كان شركا أي شركا أكبر يخرج من الملة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، ولأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء به. ولسنا بصدد التفصيل في هذا الفرع الآن، ولكنني ذكرته تبعا أو لأنه تطرق الكلام إليه. فقول الله تعالى قد أفلح من تزكى يدل على أن الفلاح لمن أدى زكاة الفطر، وما دام قد أثبت الفلاح له وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح لمن قام بالواجبات فهذا يدل على أن هذه الآية تدل على أن زكاة الفطر فريضة. وهذا متعقب، أي هذا الدليل مردود عليه أو رد عليه من قبل البعض، قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا يقتضي وجوب صلاة العيد، لأن قوله وذكر اسم ربه فصلى قصد به صلى العيد. فلو كانت الآية دالة صراحة على وجوب زكاة الفطر لكانت أيضا دالة على وجوب صلاة العيد، والخلاف قائم بدرجة كبيرة في وجوب صلاة العيد. الجمهور عن صلاة العيد سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، والراجح أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة، ولسنا بصدد التفصيل في هذا، نكتفي أن نقول إن قوله وذكر اسم ربه فصلى وإن كان بمجرده دالا على وجوب صلاة العيد إلا أنه وردت القرينة الدالة على عدم وجوب صلاة العيد، وهي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، منها الحديث الذي ذكرته: هل فرض علي غيرها؟ لما قال فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل فرض علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن ما زاد على 5 كان مستحبا وليس بواجب. فكأن قوله وذكر اسم ربه فصلى خرج وجوبه، أو خرج دلالته عن الوجوب بدليل آخر دل على أن صلاة العيد ليست واجبة، وهو ما ذكرته. وكذلك ما ورد ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا يدل على أن ما زاد على 5 كان مستحبا وليس بواجب. فهذا يعتبر قرينة أخرجت دلالة قول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، أخرجته من إيه؟ من الوجوب للاستحباب. أما قوله قد أفلح من تزكى فما علمنا قرينة أخرجته من دلالته على الوجوب إلى الاستحباب، وبالتالي يستقيم الاستدلال. وسواء كان هذا الدليل صريحا في دلالته على وجوب زكاة الفطر أم ليس صريحا، فهناك بحمد الله ما دل على الوجوب صراحة دون أن يكون في حاجة إلى أن يعضد أو أن يعتضد بدليل آخر. كذلك ورد في حديث قيس بن سعد نفسه قوله: أمرنا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، والأمر للوجوب. فهذا يدل على وجوب ابتداء، وقد ذكرنا ما في قوله فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. ومن هذا يتبين أن الراجح في هذا المبحث أن زكاة الفطر فريضة، أي يكون العبد آثما بتركها، أي هي فريضة على من أوجب الله تعالى عليه زكاة الفطر. وهذا الصنف، أي الذي أوجب الله عليه زكاة الفطر، يعرف من حديث ابن عمر ومن حديث غيره، أي أنها فريضة عينية، أي يجب على كل من أوجب الله تعالى عليه إياها أن يؤديها، وليست فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عند الباقين، هي فرض عين كالصلاة وزكاة المال وغير ذلك، ولكنها واجبة وجوبا عينيا على من كان قادرا عليها. وأما من كان معسرا فهذا لا يجب عليه أن يؤديها. كما أن الحج فرض على المستطيع كذلك، وكما أن زكاة المال فرض على من كان مالكا لنصابها لغير ذلك وحال عليه الحول، فكذلك زكاة الفطر فرض على من كان قادرا عليها. المبحث الثاني: على من تجب زكاة الفطر، وما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة؟ الأصناف التي تخرج منها الزكاة، الأصل في هذا المبحث حديثان بني عليهما معرفة الأصناف وبقية الأحاديث التي وردت في هذا الباب، إنما هي شواهد، منها ما وصل بمجموعه إلى مرتبة الحسن، ومنها ما كان ضعيفا ولكنه صالح الاحتجاج به، ومنها ما هو مردود. الأصل الذي ما علمنا خلافا في اعتماد العلماء عليه هو حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري. حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل عبد أو حر صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين. الحديث رواه البخاري رقم 1503، 1504، 1507، 1509، 1511، 1512. وراه مسلم رقم 985 أو قبل هذا بيسير أو بعد هذا بيسير، يعني في هذا المنسوب، لا يحضرني رقمه على وجهه. ورواه البيهقي الجزء الرابع صد 161 أو ما بعدها أو ما قبلها بيسير، يعني 159 وتطالع. وراء ابن خزيمة الجزء الرابع صد 80 وتطالع برضو. وراء ابن حبان الجزء الخامس صد 126 وتطالع 127-128. ورواه الطحاوي في شرح المعاني الجزء الأول صد 141-243 أو 141 تطالع. ورواه أبو داود 1611 الجزء الثاني رقم 1611 أو 1612 تطالع، ده مع حديث أبي سعيد. ورواه النسائي الجزء الخامس صد 47 وانت طالع أو 46 وانت طالع. ورواه الترمذي أظن صد 700 رقم 726، لا يحضرني هذا على وجهه. ورواه الحميدي في مسنده رقم 691، ورواه مالك في موطئه، يحضرني رقمه ولكنه على أي حال في مبحث زكاة الفطر، يمكنكم الوصول إليه بسهولة. ورواه ابن ماجه أظن 1826، وروى غيرهم. رواه أحمد الجزء الثاني صد 5 صد 63 صد 102 صد 151 صد 155. وروى الحاكم الجزء الأول صد 409 أغلب ظني أو 410 أو بعدها بيسير. كل هؤلاء روى الحديث من طريق نافع عن ابن عمر. رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه الباقون عن جماعة آخرين، منهم من رواه عن مالك عن نافع بن عمر، وهذا أسناد صحيح يعتبر من أصح الأسانيد، ومنهم من رواه عن غير مالك. فالحديث رواه جماعة من الثقات وغيرهم، رواه جماعة كثيرون، منهم مالك عن نافع، وأيوب السختياني عن نافع، وموسى بن عقبة عن نافع، والليث بن سعد عن نافع، وعقيل بن خالد عن نافع، وفضيل بن غزوان عن نافع، سليمان بن أيوب عن نافع، عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، ورواه جماعة آخرون لعلي أذكرهم أيضا عن نافع. أنا أقول هذا لأنني سأذكر أن هناك زيادة في الحديث ذكرها البعض ولم يذكرها الآخرون، وسأبين أن هناك زيادات في الحديث محفوظة، وأبين أن هناك زيادات غير محفوظة، أن هناك زيادات غير محفوظة. ولهذا ذكرت جماعة من الذين رواه الحديث عن نافع. الحديث بزيادة من المسلمين، أي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، أو صدقة الفطر من رمضان، صاع من شعير أو صاع من تمر، على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. والزيادة إن كانت من ثقة فمن شأنها أن تقبل، ولكن هذا الباب فيه تفصيل كبير جدا. فمن زعم أن كل زيادة من ثقة لا بد أن تقبل، أي أن تقبل مطلقا، فقد أخطأ. ومن زعم أن كل زيادة من ثقة ترد فقد أخطأ، ولكن المقام فيه تفصيل. فلكل زيادة قرائن تدل على وجوب قبولها أو تدل على وجوب ردها، فليست كل زيادة من ثقة تقبل، وليست كل زيادة من ثقة ترد. اقرأ لهذا توضيح الأفكار للصنعاني والنكت على ابن الصلاح لابن حجر، هذا من ناحية التفصيل. وكذلك اقرأ ما ذكره مقبل ابن هادي في مقدمته لكتاب الإلزامات والتتبع بشأن زيادة الثقة، بالإضافة إلى ما هو مذكور في بقية كتب المصطلح. زيادة من المسلمين ثابتة. لماذا؟ بعضهم ذكر أن هذه الزيادة لم يزدها إلا مالك، ومالك رئيس المثبتين ورأس المتقين. ولم يذكرها جماعة كثيرون كأيوب والليث وغيرهما، ذكرها مالك. وقوله هذا ليس معتمدا عليه، لأنه تابع مالكا على روايتها عدد من الثقات، أو منهم من هو ثقة ومنهم من هو صدوق ومنهم من فيه ضعف، وهم عدد كثير، فهم في مجموعهم إذا تابعوا مالكا على زيادته كان من اللازم أن تقبل تلك الزيادة. يعني لم يتفرد مالك بن أنس بتلك الزيادة، هذه الزيادة رواها أيضا المعلى ابن إسماعيل المدني عند ابن حبان عن نافع، ورواها أيضا عبد الله بن عمر العمري المكبر وفيه ضعف عن نافع، ورواها أيضا يونس ابن يزيد عن نافع عند الطحاوي، ورواها أيضا الضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم وعند البياقي وعند ابن خزيمة فيما حضرني وعند ابن حبان وعند دارقطني في أغلب ظني، كذلك ابن حبان في أغلب ظني. ورواها أيضا الحديث رواه عبيد الله بن عمر العمري المصغر وثقة ثبت رواه عن نافع، إلا أن المشهور عن عبيد الله بن عمر أنه لم يرو تلك الزيادة. يعني عبيد الله بن عمر العمري المصغر، مصغر لأن اسمه عبيد الله، الثاني مكبر لأن اسمه عبد الله، عبيد الله مصغر وعبد الله مكبر، فلكيف فرق بينهما؟ قالوا المكبر وإيه والمصغر، فالمصغر ثقة ثبت والمكبر في ضعف. جماعة كثيرون روى الحديث عن عبادة بن عمر عن نافع بدون ذكرها، وبعضهم رواه عن عبادة بن عمر بذكرها، فليست مشهورة عن عبادة الله بن عمر، ولكنها مشهورة عن نافع، لأن جماعة من الثقات رووا هذه زيادة عنه. من الذين رأوا الحديث عن نافع عبد الله بن عمر، وكذلك الضحاك بن عثمان، وكذلك عبد الله بن عمر المكبر، وكذلك المعلى بن إسماعيل المدني عن نافع، هذا بالإضافة إلى ما ذكرناهم، فهم جماعة كثيرون أذكرهم ثانية لعل يتذكروا بعضا ممن كنت قد أنسيته، لكي أن أعرف أنهم وإن كانوا كثيرين، فجماعة كثيرون منهم رووا هذه الزيادة وجماعة آخرون لم يروها، وهذا يبين أن الزيادة محفوظة. الحديث رواه مالك عن نافع، عبد الله بن عمر عن نافع، ضحاك بن عثمان عن نافع، الليث بن سعد عن نافع، موسى بن عقبة عن نافع، المعلى ابن إسماعيل عن نافع، عبد الله بن عمر المكبر عن نافع، يونس بن يزيد عن نافع، سليمان بن موسى عن نافع، الفضيل بن غزوان عن نافع، موسى بن عقبة ذكرته، الجمال بيكتبوا، ذكرت موسى بن عقبة، أيوب السختياني عن نافع، كم دول الجماعة اللي كتبوا، والجماعة اللي قاعدين سميعة، الجماعة اللي كتبوا كم؟ غيروهم رواه ولكن لا أذكره الآن. منهم مالك روى الزيادة، ضحاك بن عثمان روى الزيادة، المعلى بن إسماعيل روى الزيادة، يونس بن يزيد روى الزيادة، وعبد الله بن عمر المكبر روى الزيادة، عمر بن نافع عن أبيه اكتبه في من ذكرناهم وهو ثقة، عمر بن نافع رواه عن أبيه أيضا بالزيادة، يبدو تقريبا خمسة أو ستة. أو سبعة. روى أيضا الزيادة ولكنها ليست محفوظة من هذا الطريق سفيان الثوري عن عبادة الله بن عمر، وأيضا سعد بن عبد الرحمن الجمحي رواه أيضا عن عبادة الله بن عمر، ولكن الأكثرين رواه عن عبادة الله بن عمر بدونها. فالمحفوظ من طريق عبد الله بن عمر عبادة الله بن عمر أنها إيه؟ ليست محفوظة، ولكنها محفوظة من طريق نافع لما ذكرناه عنه. فعبادة الله بن عمر أكثر رواة عنه لم يذكروها، ولكن بعضهم ذكرها عنه فليست مشهورة عن عبادة الله بن عمر. وكذلك أيوب السختياني رواه جماعة كثيرون عن أيوب من ابن ثقات الحفاظ، رواه عنه أي عن نافع دون ذكرها، فأيوب لم يذكرها. ولكن عبد الله بن شوذب رواها أيضا عن أيوب عند ابن خزيمة، فذكرها يعتبر غير محفوظ من طريق أيوب، لأن الأكثرين عن أيوب لم يذكروها، فهي غير محفوظة من طريق عبادة بن عمر، غير محفوظة من طريق أيوب، ولكنها محفوظة من طريق الجماعة الذين رووها عن نافع كمالك وغيره. إذن لفظ من المسلمين محفوظ، وهذا له قيمة كبيرة جدا في تغيير الحكم. فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين يدل على أنها لا تجب على الكافر، ولكنها تجب على المسلم. كذلك يحتج بها على أنها لا تجب على السيد بشأن عبده الكافر، ولكنها تجب على السيد بشأن عبده المسلم. ونظرا لأن هذا المبحث لا يمت الآن لنا بصلة وثيقة، فلا أريد أن أفصل فيه، لأننا والحمد لله لا نخرج زكاة إلا للمسلمين، وبحمد الله نحن جميعا مسلمون، ونخرج الزكاة عن الصغير والكبير وغير ذلك من المسلمين، فلسنا بحاجة إلى التفصيل في هذا المبحث الآن. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من شعير أو صاعا من تمر، المحفوظ في هذا الحديث صاعا من شعير أو صاعا من تمر. أنا أتكلم الآن عن حديث ابن عمر، ولم أتطرق أصلا إلى حديث أبي سعيد، فلا تجمع بينهما أو لا تخلط بينهما، وانظر إلى لفظ حديث ابن عمر لكي تعرف المحفوظ في حديث ابن عمر والمحفوظ في حديث أبي سعيد. جماعة كثيرون روى الحديث بلفظ صاعا من شعير أو صاعا من تمر، ورد أيضا من حديث ابن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من سلت. خذ بالك، السلت نوع من الشعير شبيه بالقمح في ملاسته، يعني في نعومته. السلت نوع من الشعير يشبه القمح في ملاسته، ولكنه ليس قمحا، يعني هو نوع ممتاز من الشيء. هذا اللفظ غير محفوظ، أي من حديث ابن عمر، لأنه ما علمنا أحدا تابع من روى هذا اللفظ عن نافع. الذي روى عن نافع هو عبد العزيز ابن أبي رواد، وهو صدوق. قوله أو صاعا من زبيب أو صاعا من سلت، هذا اللفظ ليس محفوظا، منكر من هذا، أي منكر في هذا الحديث، أو شاذ في هذا الحديث، لأن رواه، لأن الذي رواه صدوق. أكثر الرواة عن نافع لم يذكروا إلا صاعا من شعير أو صاعا من إيه، من تمر، أما صاع سلت وصاع زبيب لم يذكرها إلا عبد العزيز ابن أبي رواد. فهذا اللفظ غير محفوظ، هذه زيادة غير محفوظة. ولهذا ذكر ابن حجر في الفتح عن مسلم أنه وصف عبد العزيز ابن أبي رواد بالوهم في هذه الزيادة في كتاب التمييز، يعني ابن حجر في الفتح نوه إلى هذا أو أشار إلى هذا، فحكى عن مسلم أنه وهم عبد العزيز ابن أبي رواد في ذكره لهذا اللفظ. لماذا؟ لأن أكثر رواة الحديث لم يذكره، لكن المذكور صاعا من شعير أو صاعا من إيه؟ من تمر، لم يذكرها لا مالك ولا أيوب ولا الليث ولا المعلم بن إسماعيل ولا عمر بن نفع ولا لم يذكرها كل هؤلاء، ولكن الذي ذكرها هو عبد العزيز ابن أبي رواد، فهو بمفرده صدوق، وكل هؤلاء في مجموعهم أضبط وأحفظ بكثير جدا جدا جدا من عبد العزيز، بل إن بعضهم بمفرده أضبط وأحفظ بكثير من عبد العزيز، كأيوب السختياني ومالك والليث بن سعد وغيرهم. فما بالك إذا اجتمعوا على عدم ذكرها، فلنكن أن نقول أن هذه الزيادة محفوظة. كذلك ورد لفظ يعد أيضا غير محفوظ، وإن كان ابن خزيمة قد احتج به، ورد من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة، عند ابن خزيمة، عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من سلت. لفظ سلت هذا ما علمناه إلا من هذا الطريق، أي في حديث عبد الله بن عمر، ولكن البقية من الذين رواه عن نافع لم يذكروه. فلفظ سلت وإن كان قد ورد في حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع، إلا أنه أيضا يعتبر غير محفوظ، لأن الآخرين هم في مجموعهم أكبر أضبط وأحفظ بكثير جدا من موسى بن عقبة ومن عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة، وأحفظ وأضبط بكثير جدا من عبد العزيز بن أبي رواد. فلفظ سلت يعتبر غير محفوظا من حديث ابن عمر. أنا أذكر هذا لكي أبين أن هناك ألفاظا في الحديث لعل البعض يظن أنها ثابتة من حديث عمر أو غيره فيحكم لهذه الزيادات أو يستنبط حكما لورود هذه الألفاظ في هذا الحديث وبالتالي يجعل هذه الأصناف أصلا من الأصول وليست مستنبطة من الأدلة العامة التي تدل على أن زكاة الفطر تخرج من الطعام. فإذا كان طعام الناس السلت أخرجوا منه وإن كان طعام الناس القمح أخرجوا منه إلى غير ذلك. فهناك فرق بين قولي لفظ يعتبر أصلا وبين قولي لفظ استنبط جواز الإخراج منه بالدليل العام. فالأصل في حديث عمر صاع من شعير أو صاع من تمر، وأما ما زاد على ذلك في بعض الألفاظ فليس محفوظا. كذلك ورد في حديث ابن عمر لفظ غير محفوظ بل هو منكر، ومراه الدارقطني. أيوة نسيت أن أقول أن الحديث رواه أيضا الدارقطني الجزء الثاني 139 بقى وانت طالع. ورد حديث عند الدارقطني من طريق المبارك المفضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وفيه أو صاعا من طعام. هذا لفظ غير محفوظ بل هو منكر لمبارك ابن فضالة في ضعف، فاللفظ منكر. الحديث ثابت، اللفظ ثابت عند ابن عمر صاع من شعير أو صاع من تمر، وأما صاع من حنطة فهذا ليس محفوظ بالمرة، ما علمنا أحدا ذكره إلا هذا الرجل عن أيوب. والجماعة كثيرون رواها عن أيوب بدونها، أي قالوا صاع من شعير أو صاع من تمر. كذلك ورد لفظ غير محفوظ عند الدارقطني رواه من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فطر من رمضان صاع من شعير وصاع من تمر على صغر الكبير إلى آخر ما ذكر. قال ممن تمونون، يعني من الذين تلزمكم نفقتهم، أي ممن تنفقون عليهم. هذا اللفظ يعتبر منكرا لأن الجماعة الكثيرين الذين رواه عن الضحاك بن عثمان لم يذكروه، ولأن بقية الجماعة الذين رواه عن نافع لم يذكروه. أي لفظ ممن تمونون بخلاف لفظ من المسلمين ذكرت أنه رواه جماعة كثيرون وتابعوا مالكا على تلك الزيادة. أما هذا اللفظ فإنما رواه القاسم ابن عبد الله ابن زرارة وليس بالقوي. والمحفوظ أن هذا اللفظ موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا. كذلك ورد الحديث بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، ورد بلفظ صدقة الفطر ولم أذكر من رمضان، ورد بلفظ صدقة الفطر من رمضان وهذا أغلب ظني، ورد فيه على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير أو كبير، ورد فيه على الحر والعبد وصورة الكبير والذكر والأنثى، يعني ورد بلفظ عن، ورد بلفظ على، ورد بلفظ ذكر وأنثى، ورد بلفظ رجل أو امرأة، وكل هذه بمعنى واحد. وفي بعض الألفاظ وهي أيضا ثابتة بعد أن قال صاع من شر وصاع من تمر إلى آخر ما ذكر في الحديث، قال ثم عدله الناس أو عدل الناس صاع من شعير وصاع من تمر بمدين من حنطة، أو قال ثم عدله الناس بمدين من حنطة. الحنطة قصد بها القمح، والقمح يطلق عليه البر، يطلق عليه سمراء الشام، يطلق عليه البيضاء. فالحنطة قصد بها القمح وأيضا البر. قال فعدله الناس بمدين من حنطة. الصاع أربعة أمداد، فقوله عدل الناس مدين من حنطة يعني يريد أن يقول إن الناس اعتبروا نصف صاع من حنطة يعدل صاعا من تمر أو صاع من شعير. الحديث فيه أيضا من طريق سفيان عن أيوب عن نافع، فلما كان معاوية عدل الناس مدين من حنطة بصاع من شعير أو صاع من تمر. هذا أغلب ظنه. فالمحفوظ في حديث ابن عمر صاع من شعير أو صاع من تمر، وأما بقوت الألفاظ من قوله سلت أو زبيب إلى آخره ما علمناها محفوظة. أنتقل إلى حديث أبي سعيد، وأصل أيضا في ذكر الأصناف. حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر من رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الحديث رواه البخاري أظن 1506-1508، وانت طالع يعني رواه مع حديث ابن عمر، وراه مسلم 985 رقم 985 أو قبل هذا وانت طالع، وراه البيهقي الجزء الرابع أظن 164 وانت طالع أو قبل هذا وبعد هذا بقليل، لأنهم رووه بعد حديث ابن عمر أو قريبا منه، ورواه أيضا ابن خزيمة في الموضع الذي ذكرناه قريبا منه، ورواه ابن حبان في الموضع الذي ذكرناه سابقا أو قريبا منه، ورواه بقية أصحاب الكتب الستة، رواه النسائي ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه في مغلوب الأظني، ورواه ابن خزيمة ورواه الدارقطني ورواه غيرهم، كلهم رووه من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد، لا ليس عن أبي سعيد، من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح أظن عن أبي سعيد الخدري. فمنهم من رواه عن زيد بن أسلم عن عياض، خذ بالك لأن في هذا الحديث أيضا ألفاظا محفوظة وألفاظ غير محفوظة. رواه جماعة عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، منهم زيد بن أسلم، ومنهم الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض، ومنهم إسماعيل بن أمية عن عياض، ومنهم داود بن قيس الفراء عن عياض، ومنهم عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض، ومنهم محمد بن عجلان عن عياض، ومنهم غيرهم ولعلي أذكرهم. رووه من طرق عدة عن هؤلاء، فمن من رواه عن زيد بن أسلم، ومن رواه عن إسماعيل بن أمية وقد رواته عند مسلم، ومن من رواه عن الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب وقد رواته عند مسلم، ومنهم من رواه عن داود بن قيس، ومنهم من رواه عن محمد بن عجلان، ومنهم من رواه عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان كما ذكرنا. الحديث أيضا رواه الطحاوي في الموضوع السابق الذي ذكرناه بشأن حديث ابن عمر، كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقت أن كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما أتى معاوية من الشام، أو فلما قدم معاوية إلى المدينة من الشام، قام خطيبا على المنبر أو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، أو قال صاع من شيء، فأخذ الناس بذلك على حديثهم. قال أبو سعيد في بعض ألفاظ الحديث: لما قيل له أو مدين من حنطة، قال: لا، هذه قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. الحديث ورد فيه صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. خد بالك، الأقط هو اللبن الجاف الذي ليس منزوع الدسم، يعني فيه دسم، اللبن المجفف قبل أن ينزع دسمه، فهذا يسمى أقطة. فكأن الأقط يعتبر أصلا من الأصول التي يجوز أن تخرج الزكاة منها. فإذا جفف اللبن دون أن ينزع دسمه فهذا يسمى أقطا، فيجوز بلا خلاف نعلمه، أو يجوز على قول الجمهور إخراجه في زكاة الفطر. لفظ الأقط ثابت، ولفظ الزبيب ثابت في حديث أبي سعيد، ولفظ التمر والشعير. الحمد لله، أنت لسه بتقول ولا قلت؟ رحمك الله. ورد لفظ في الحديث ليس محفوظا بحال، وإن كان بعضهم قد احتج بهذا الحديث بهذا اللفظ على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذا الصمت. ورد في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق، هذا اللفظ أي صاعا من دقيق ما علمنا أحدا رواه إلا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد. ليس في ذهني أو لست على يقين هل روى الحديث عياض عن أبي سعيد مباشرة أو رواه عن رجل آخر، ليس في هذا في ذهني، ولكن أغلبه على ظني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، إما أن يكون قد رواه عن رجل عن أبي سعيد أو عن أبي سعيد مباشرة. هذا الحديث بلفظ أو صاع من دقيق ما علمنا أحدا رواه على كثرة من رواه وعلى كثرة طرقه إلا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان. سفيان بن عيينة ثقة الحافظ إمام، إلا أنه في آخر عمره صاحبه أو اختلط يسيرا. هذا الحديث رواه جماعة عن محمد بن عجلان عن عياض لم يذكروها، رواه محمد بن عجلان يحيى بن سعد القطان وحماد بن مسعدة وأبو خالد الأحمر وحاتم بن إسماعيل، كل هاي رووه أي رواه الحديث عن محمد بن عجلان عن عياض ولم يذكره لفظ أو صاع من دقيق، هذه نقطة، ولم يذكرها إلا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان لوحده روى الحديث عن عياض، روى عنه جماعة لم يذكره لفظ صاع من دقيق، ومن ذكرها؟ من اللي ذكرها؟ سفيان بن عيينة. يبقى واحد هو سفيان رواها عن محمد بن عجلان، وغيره من الذين رواه عن محمد بن عجلان لم يذكرها، هذه نقطة. الثاني أن الحديث رواه زيد بن أسلم، الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، إسماعيل بن أمية، داود بن قيس وغيرهم بالإضافة لمحمد بن عجلان لم يذكروها، يبقى هو واحد سفيان بن عيينة ذكرها عن محمد بن عجلان وفي جماعة مع سفيان لم يذكروها، وبعدين محمد بن عجلان روى عن عياض وفي جماعة مع محمد بن عجلان لم يذكروه عن مين؟ عن عياض. كذلك عبد الله بن عبد الله بن عثمان حكيم بن حزام لم يذكرها عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، فكل هؤلاء مجتمعون لم يذكروا لفظة أو صاعا من دقيق بالإضافة لمين؟ لمحمد بن عجلان. محمد بن عجلان رواها عنه جماعة خمسة أو أكثر لم يذكروها، ولم يذكرها إلا سفيان بن عيينة. ولهذا قال أبو داود في سننه وقد وهم سفيان بن عيينة في ذكر الدقيق، هذا معنى كلامه. والأشبه أن لفظة أو صاع من دقيق تعتبر غير محفوظة، فاعتبرها غير محفوظة أيضا أبو داود. وكذلك فيما رواه الدارقطني شأن هذا الحديث لما قال سفيان بن عيينة أو صاع من دقيق قال له علي بن المديني يا أبا محمد لا أحد يذكر صاع من دقيق، معنى كلامه يعني مش حد أبدا بيذكر صاع من دقيق إلا أنت، قال لا، قال بلى هي فيه، أي أنه أي سفيان بن عيينة أثبت أنها فيه. هذا في حديث الدارقطني. في حديث غيره كأبي داود وغيره فيما يحضرني أنهم لما أنكروا عليها ذي زيادة تركها سفيان بن عيينة، فهذا يدل على أنه لم يكن ضابطا أو حافظا لها. بالإضافة إلى ذلك عند النسائي في رواية النسائي قال أو صاعا من دقيق أو صاعا من سلك، ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلك. فهذا يؤيد أن هذه اللفظة أي صاعا من دقيق ليست محفوظة، ومن زعم أنها محفوظة فقد أخطأ. وكيف تكون محفوظة ولم يذكرها إلا سفيان دون هؤلاء كلهم؟ فجماعة كثيرون لم يذكروها عن عياض، وجماعة كثيرون لم يذكروها عن محمد بن عجلان، وأتى سفيان بن عيينة فذكر عن محمد بن عجلان. من الإضافة إلى هذا اختلف على سفيان بن عيينة، فمنهم من ذكرها عن سفيان ومنهم من لم يذكرها، وهذا يكفي في ردها بالكلية وترجيح عدم ثبوتها. فلا يكون لفظ أو صاع من دقيق أصلا من الأصول التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها. ولهذا ذهب كثير من الأئمة إلى عدم جواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر. هذا قول الشافعية، وأظن هذا قول مالك وغيرهما، ولكنه نقل عن أحمد أنه احتج بهذا الحديث اعتبره أصلا، ولهذا ذهب الحنابلة إلى جواز إخراج الدقيق من زكاة الفطر. وعلى قول الحنفية على حسب قاعدتهم وهي جواز إخراج القيمة، فقد أجازوا إخراج الدقيق في زكاة الفطر لأن اعتبروا قيمة. وذهب الحنابلة إلى جواز إخراج الدقيق وقالوا لأن بل هو أنفع للفقير، لأننا تحملنا عن الفقير مؤونة الطحن فسيأخذه مباشرة يعني جاهز، وبعد ذلك يقوم بخبزه. وأما الشافعي فقد ذهبوا إلى عدم جواز إخراج الدقيق لأنه لم يثبت في الحديث، ولأن منفعته قلت بالطحن. فانظروا إلى الاختلاف في الآراء، القمح قبل طحنه له فوائد، يمكن أن يزرع، يمكن أن يطبخ إلى غير ذلك، تعمل بليلة إلى غير ذلك ما هو معلوم. وأما الدقيق فقد فقد بعض منافعه بالطحن لأنه لم يكن زرعه ولم يكن طبخه إلى غير ذلك، مع أن في فائدة أخرى وهي أنه لما طحن أمكن بسهولة خبزه بعد عجنه، فكاننا تحملنا عن الفقير مؤونة الطحن فيسرنا عليه أكله. إذا ثبت في الحديث فلا كلام، وإذا لم يثبت في الحديث فيكون الراجح عدم جواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر كأصل من أصول. ورد في الحديث أيضا زيادة وهي أو صاعا من سلت، وهذه الزيادة ما علمناها واردة إلا من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان كما ذكر في شأن لفظة صاعا من دقيق. شك في بعض الأحيان فقال صاع من دقيق، وشك فقال صاعا من سلت. تلفظة صاع من سلت ليست محفوظة لا من حديث ابن عمر ولا من حديث أبي سعيد، ولفظة صاع من دقيق ليست محفوظة من حديث أبي سعيد، وطبعا ليست مذكورة في أي لفظ من ألفاظ حديث مين؟ ابن عمر. أنتوا نمتوا ولا إيه؟ يبقى أنت اللي نايم. حديث ابن عمر. ساعة ونص فاتوا ولا إيه؟ كنت أريد أن أتكلم في أمر يمت للمحاضرات بصلة، ولكن على كل حال قبل أن أنهي هذا الوقت أي الكلام عن حديث أبي سعيد، أقول ورد في شأن حديث أبي سعيد أيضا لفظ غير محفوظ بالإضافة إلى ما ذكرنا، وهذا اللفظ هو أو صاعا من حنطة، يعني صاع من دقيق أو صاع من بر. لفظة أو صاع من بر أو صاع من حنطة ليس محفوظا في حديث أبي سعيد وليس محفوظا في حديث ابن عمر. الحديث رواه ابن خزيمة من طريق إبراهيم ابن يعقوب الدورقي عن إسماعيل ابن علية عن محمد ابن إسحاق عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد. قال أبو سعيد لما ذكروا صدقة الفطر أو زكاة الفطر: لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أظن أو صاعا من بر، أو قال أو صاعا من حنطة. ابن خزيمة نفسه ذهب إلى توهين هذه الزيادة، ذهب إلى نغر محفوظة، ولكنه قال: ولا أدري ممن الوهم، يعني هل الوهم من إسماعيل بن علية أو الوهم ممن دونه هو إبراهيم بن يعقوب الدورقي أو من محمد بن إسحاق. وذهب إلى نغر محفوظة أيضا أبو داود وأظن غيره. قال أبو داود: رواه جماعة منهم ابن علية وعبده وغيرهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عثمان لم يذكروها، ورجل واحد رواها عن ابن علية، يعني عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عثمان إلى آخره، فقال أو صاعا من بر أو قال صاع من حنطة. فكأن أبا داود ذهب إلى هذه اللفظة غير محفوظة، وهي جديرة من تكون غير محفوظة أصلا. وفي الحديث ما يدل على أنها غير محفوظة بطريقة من طريق أولى بالإضافة إلى ذكر بقتل الألفاظ التي ذكرناها من طريق جماعة من الثقات وغيرهم، وهي أنه قال في هذا الحديث: قال له رجل أو مدين من حنطة، قال له: لا، هذه قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. فلو كان في حديث أبي سعيد لفظة أو صاعا من حنطة محفوظة كان رد عليه وقال له كيف تقول ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، أو كنا نخرجها صاعا من حنطة في زي طول أو مدين من حنطة، صاع من حنطة عن أربعة أمداد، فكيف تقول مدين من حنطة؟ فحيث إن أبا سعيد لم يرد عليه بهذا، ولكنه قال لا، هذه قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، فهذا يدل على أن لفظة صاع من بر لم تكن في حديث أبي سعيد البحار، لأنه لم يذكر البر. فلو ذكر البر في حديثه، أو لو كان قد أخرج البر صاعا منه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكر على الرجل في قوله أو مدين من حنطة. هذا بالإضافة إلى أن الرواة كلهم الذين روى الحديث فيما نعلم عن عياض لم يذكروا صاع من بر، وما علمناها واردة، خذ بالك، إلا من حديث إسماعيل بن علي عن محمد بن إسحاق عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض. يبقى في كذا واحد روى الحديث عن عياض، منهم عبد الله بن عبد الله بن عثمان وزيد بن أسلم والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وإسماعيل بن أمية وداود بن قيس ومحمد بن عجلان، كلها رأوا الحديث عن مين؟ عن عياض، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. يجي محمد بن إسحاق يرويها عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، يرويها عنه كذا واحد لم يذكروها، وبعدين يجي إسماعيل بن علي لم يذكرها، يجي واحد بس يروح عن إسماعيل بن علي ويذكرها، فكيف تكون محفوظة؟ يعني محمد بن إسحاق نفسه روى عنه جماعة لم يذكروه، إسماعيل بن علي روى عنه واحد فقط وذكر عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق رواه عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، وده واحد من الجماعة اللي ذكروها عن مين؟ عن عياض بن عبد الله بن الصرح. بالإضافة إلى ما ذكرناه بشأن من رد عليه وقال أو مدين من حنطة، فرد عليه بما ذكرناه. بقي في الباب عدة أحاديث تعتبر كشواهد لأنها لم تصل في درجة صحتها إلى، أو على الأقل حسنها، إلى درجة صحة حديث ابن عمر وأبي سعيد، ولكنها في مجموعها بشأن بعضها تصل إلى درجة الاحتجاج بها كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. فلعل أخذ في هذا المبحث محاضرة ومحاضرتين حتى أنتهي منه، ولعل أخذ أقل من ذلك بعد ذلك. أقول في سؤال في بشأن حديث أبي سعيد أو بشأن حديث ابن عمر أو بشأن حديث قيس بن سعد الذي ذكرته قبل ذلك، يعني أسئلة بشأن ما ذكرنا، وأما بشأن ما لم نذكر فلا أريد الأسئلة فيه الآن، لأن المبحث لم ينتهى منه حتى الآن. يا ابني المبحث لم ينتهى منه الآن، ده لسه كلام طويل جدا، تروح دقائق الحنفية بقلب معاوية كلام كثير جدا. بقول أسئلة بشأن ما ذكرت فقط، يعني بشأن بعض الألفاظ المحفوظة، بشأن بعض الألفاظ غير المحفوظة، بشأن بعض الرواة، بشأن إلى آخره. ها، مش عاوز زيادة أبدا. ليس كلام كثير جدا حتى علم أن المبحث ليس كل من هب ودب يتكلم فيه. فإذا كان الكلام خارجا على وجه شيء كبير من التفصيل كان قامعا وكان مسكتا وكان مفحما لكل من أراد أن يناقش أو يجادل فيه. وإذا كان المبحث ذكر فيه فروعه أو بعضها بشيء كبير من التفصيل فإن هذا يكون مرجعا كبيرا لمن أراد أن ينظر فيه أو أن يتعلم بعض الأحكام منه أو أن يناقش غيره إذا جادله أو ناقشه فيه. إيه ده؟ بقول بشأن ما ذكرنا ابنة متزوجة لها طفلة و... إيه ده؟ الكلام ده وأنا ماشي. أسئلة؟ طيب خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.